وقوله تعالى قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، أي حتى أكون أنا الذي أفسره لك. وهذا من الخضر تأديب وإرشاد لما يقتضي دوام الصحبة، يعني دوام الصحبة. الصحبة الآن فيها تفنن، صحبة مثل ماذا؟ مثل المأكولات بجوار تاريخ النهاية، صح أو لا؟ والنهاية تختلف، بعضها أسبوع كالألبالي وبعضها سنة أو سنتين، إذا التاريخ النهاية تنتهي. كل صديقين كل صاحبين لابد، هو مخفي الله أعلم بحاله متى يكون، لكن لابد أن يقع، لابد أن يحصل. لماذا؟ لأن كل منهما أو من أحدهما لا يلتزم بي بأدب الصحبة، لا يلتزم بأدب الصحبة، حينئذ لابد من معرفة ما هي آداب الصحبة. ولذلك عانى أهل العلم بل صنفوا فيها مصنفات، صنفوا فيها مصنفات. وأما ما يكون موجودا اليوم يكون ماذا؟ مؤرخا. قال المراد هنا قال فيه تأديب وإرشاد لما يقتضي دوام الصحبة، يعني تدوم الصحبة بعدم الاعتراض، عدم التدخل في شؤون الغير، هذه من خصائص لا تسألني عنها. إذن تسأل عن ماذا؟ تسأل عما يكون مشتركا بيني وبينك. وأما خصائص كل منهما فالأصل أنه ماذا؟ أنه من الخصائص، وما كان من الخصائص فلا يسأل عنه. وإذا كثر السؤال حينئذ حصل الضجر منه، حصل الملل والسآمة، حينئذ أدنى فرصة فإذا به ينحيه يمنة أو يسرى. لماذا؟ لأنه سأل عن شيء لا يعنيه، سؤال عن الشيء الذي لا يعني أصلا هو منهي عنه شرعا، لا ينبغي أن يسأل الإنسان عن شيء لا يخصه، لا يعني. كل إنسان له خصائصه وله أحواله في بيته وخارجه إلى آخره، حينئذ لا يقال لماذا مر بك فلان، ها؟ ماذا قال لك، ها؟ هذه كلها تدخل في شؤون الغير. هذه من الأمور التي ينبغي طرحها، لأن وجودها معناه يقطع الصحبة.